حصريا على موقع djkimo.com. زمان وسرت فيها يا ابني مقاتل، ما مشيتش يوم في الباطل، ما جريتش ورا قرشين ولا بجري ورا حرمان، دم حامي مش بجلي واخنز نفسي، بطلع مراد انا نفسي، بثبت لكل حضوري بيجوا تحت السرمان. من انا خاف واحذره، مخي اما بزرزره، ما بشوفش قصاد انا بتحول وانتوا هتتعوروا، عافيه نجي وجلباوي كل شوية حكاوي، وما بهداش انا عاشق الدم ويا ما عملت بلاوي، دفع عز نوم وصاحي ليك وواعي، مصطفى بشر فاعي، مجدع مشرف بلده والكل يشهد له، وعيط قصادي تيجي تنت احس انت البلد عين شمس، مصطفى ارفع احسن لك بلاش تقف بالدور، خدت درس في الحياة وجع وقساوة، انا شفت منكو غباوة، ما لقيتش حد كويس وقف جنبي، كله شافني صفقة حلوة قال يتعامل، مع اني ليا جمايل وترد خير بشر، دول خلق مؤذية، هعاملكم ملياتي برضو ده شرط اساسي، ما انتوا اوانطة ودايرة ما بينكم فاوضة طبعي وراسي، يخرب بيت امكو ده انا ياما اكلتوكو، لو ناسيني العيش والملح انا بجوان فكرتوكو، بيجي سيرتي في غيابي وعدو وتحاكو، الحب مات جواكو، قدامي بتقولوا شعري وفي ظهري بتسمو، الاصول بشد بقت فرقة صحابي، اتمنوا ليا عذابي، والله سنت الكل واكتر واحد خامه، الارشاد بقى دايق مرهم تبني عمايل، العصافير كترت في جيتنا وقلة اصل شكايل، الممنوع مرغوب ربك رب قلوب، متصيط يا ابني في حتتنا ومن كل انا محبوب، انا زهو كل يوم لابس طقمايا، ما انا بعمل اللي ورايا، رزقي بيجي حلال وبسيب فلوس في البيت، علبة اللي امي جوا منها مكعب، مراسية لا مش بشرب، ضيعت يا ما صرفت بفلوس كتير ضحيت، راكب ريسي وطايق دوست عليكوا يا زرايق، ما انتوا اخركوا الندب في بوست في دقرة تحطوا دفايق، مالكوش فيها مظاريف كم جرو وبيخيب، وانا بصباعي عليهم دوست بزعل اي زقيب، ودي انس بجد يابا وحشانا، وفرق يابا معانا، المرشد بقى معنا عاوزين 200 طلقان، مصطفى رفاعي قالها مش فرحان، في غياب اخويا قرفان، على مين انا زعلان جوايا خنقان، بود محمد زاع جاي لكوا باوجاع، قلم الشارع تركي كتبها وكلمته دي ابداع، ضمانته في التوزيع بصمة جيله فظيع، بودي محمد يابا ادارتنا بينهلكوا المواضيع، موقع مهرجانات دول يابا البابات، شريف غزاله مصطفى المصري وحوش التيرنجات.